لا إله إلا الله. ربي وريقي بليان وري شريكة ونسديان ورتي السوقيان. لا إله إلا الله. ربي وريقي بليان وري شريكة ونسديان ورتي السوقيان. ألا إله إلا الله. ربي وريقي بليان وري شريكة ونسديان ورتي السوقيان. ألا إله إلا الله. ربي وريقي بليان وري شريكة ونسديان ورتي السوقيان. مقرني فاس مقرني فاس هيا هيا مقرني فاس مقرني فاس مقرني فاس ما في مقر ها يزد مقرن أن معيوين نخدم مقرني فاس أتيلي الوحدة العربية نغداوكم مقرني فاس أدلين أطفال الحجارة البوسنة والهرسي وهوي وهوي أتاقمات مقرني فاس يعني فكاتن يعني سنيوم زوكان يري المسكين أسكرون الحقا قسي تقاوار ماني اختيوفا ماني اختيوفا يا ودي النان واللي زرينين النان واللي زرينين يميك دراح يا هذا الوال ساول مش خوز مزون اما غيلا ما خزا الا يميك ما خزات لا راح هكا يهضر بس يا عمر اجرع منا يقول ما تنيت تغوسه هكا ويهضر بس يا عمر اجكا ارعى منا يقول اه يا حقا وردالك الاخبار نغدا تسكرت قيس يقولوا ريشي ها ايوا انا محنا ولي ارعى منا يموتي يموتي من شكايا واهلي الك متا كورينس يدا ياخذوا الغراضي وقايونس هانكي يا يغن هانكي يا يغن أكفي زيد قواري الحال.